حي الله حي الله بضعة رسول الله حي الله حي الله بضعة رسول الله بنت الرسالة فاطمة هبة وجلالة فاطمة بنت الرسالة فاطمة هبة وجلالة حي الله سر الكون والجوهر المكنون في محكم القرآن في محكم القرآن فاطمة وتأمل معناها لا تغفل صورتها في الرحمن صورتها في الرحمن شمس وقمر ونجوم واجمل بحر موسوم باللؤلؤ والمرجان الحسن أغلى وطن للعفة والنور واللي ارتهم بيها ضمن جنات والحور يرضى برضاها الله ويرضى حبيب الله ويرضى برضاها الله يرضى حبيب الله ومن لها ولا يحظى بمنالة ومن لها ولا يحظى بمنالة حي الله بنت الرسالة هبة وجلالة بها النبي يفرح واسأل ألم نشرح وتمعن بتفكير وتمعن بتفكير ريحانة وروحة طيبة ودوى جروحة هذا بأقل تقدير هذا بأقل تقدير آيات ما تنعد وأقربها لك يشهد في آية التطهير في آية التطهير تحت الكسى خير النساء رمز وهداية صبح ومساء ما تنسى هذه الرواية نور اصطفاها الله الله عليها الله نور اصطفاها الله الله عليها الله بنيت لالا تهنى بكمالا بنيت لالا تهنى بكمالا فاطمة بنت الرسالة لولاها ما طلت نجمة ولا تعلت راية إلى الإسلام راية إلى الإسلام تعرفها بالكوثر والشانئ الأبتار بها انطفى وما دام بها انطفى وما دام لا سما مبنية ولا أرض مدحية وعزة العلام من تنذكر يضوي الفخر مثل الأهلة لها القمر فز واعتذر عايف محلة بسم الله بسم الله تالي سلام الله بسم الله بسم الله تالي سلام الله من هالأصالة واطهر سلالة من هالأصالة واطهر سلالة فاطمة فاطمة واللي اصطفى المرسول الله بكتابه يقول وأنتم الأعلى وأنتم الأعلى فاطمة في التنزيل شمس بلا تدليل في كل عقل موزون في كل عقل موصوفة بالعصمة لو تسأل الأعمى مع عاقته العيون أطهر نسب وأشرف حسب من يبني يمها ما يذهب والله انكتب بالقلب اسمها عين الله عين الله تحرس جنان الله عين الله عين الله تحرس جنان الله ذات بخياله يفرض جماله ذات بخياله يفرض جماله